بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية والتبتل، غير جائز إلا العاجز عن القيام. إيش النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية والتبتل، غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه من حقوق الزواج. وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا، والصغيرة أو إلى وليها، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة طيب في العدة وعلى الخطبة، أي يخطب الرجل على خطبة أخيه. ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. طيب يا أخوان، النكاح في الشرع عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد والوطء جميعا. وقيل حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. قال ابن قدامة: النكاح في الشرع هو عقد التزويج، هذا عند الإطلاق، إلا أن يصرفه عنه دليل. وقال المرداوي من الحنابلة: النكاح له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعناه في اللغة الوطء، قاله الأزهري. وقيل للتزويج نكاح، لأنه سبب الوطء، النكاح العقد. والنكاح في أصل اللغة اسم للجمع بين الشيئين. وأما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب نعم. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما السنة فحديث عبد الله بن مسعود الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ما دل عليه الكتاب والسنة من مشروعية النكاح. والنكاح سنة الله في خلقه، إذ أنه موجود قبل الإسلام، لما جاء الإسلام أثبت ما وافق الفطرة وما كان فيه حفاظ على الأعراض، وحفاظ على الأنساب، وحفاظ على النسل، وحفاظ على ماذا بقاء البشرية. وإلا فهناك أنكحة أخرى محرمة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها: نكاح الزنا، ونكاح الشغار، ونكاح الجمع بين الأختين، والجمع بين العمة وبنت أخيها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهكذا. أنكحة جاء الإسلام فأبطلها. وعلى كل، فالنكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما مشروعيته لمن استطاع الباءة، فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي خصاء يجئه. ولذلك يقولون: وجأت خصيتي الكبش، وجأتهما أي ضربتهما حتى تنطفئ شهوته، وجأتهما أي خصيتهما. والمراد بالباءة النكاح، فالباءة هي كما قال المصنف النكاح، كني به عن الجماع، يعني ما يقولون إيش، يأتون العرب بألفاظ إيش تنفر منها الطباع، إلا للضرورة. للضرورة يأتي إيش الأمر بالتصريح، كما سيأتي في كتاب الحدود. إذا خشي اللبس أو يقتل شخص بشيء لما جاء ماعز الآن كني بكلمة إيش الباء والنكاح عن الوطء أي عن الجماع. كلمة جماع أيضا هي تعتبر إيش؟ تعتبر هي كناية أصلا، لكن لما كثر استعمالها أصبحت إيش معروفة. فأيضا كنوا عنها بإيش بالوطء وكنوا عنها بالباء. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال لعلك لامست، يعني خشية، يعني لعل أقيم عليك الحد وأنت تظن أنك زنيت وما زنيت، قال لعلك لامست، قال لا، قال لعلك قبلت، قال لا، قال أبيك جنون، قال لا. سأل أصحابه شو شيء حتى قال يشموه لعل شرب شيء، ما والله ما بي، قالوا أبيه جنون، قال ما بي بس، قال أنكتها. فالواضح لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يسأل هذا السؤال وأن يوضحه على حقيقته حتى لا يقيم عليه الحد وهو ما فعل شيء. نعم، فهو هذا الوطء كناية عن هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا طباع تنفر ومن باب الآداب. لكن إذا اضطر الأمر وكما الآن في باب الرؤية لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لكن إذا جاء وقت الشهادة في تخاصمت مع زوجها هكذا ولا لا، أو أمام الحاكم، أو جاءت في الشهادات أو كذا، لابد أن تكشف عن وجهها من أجل يعرف أنها هي أم لا، مع أنه لا يجوز النظر إليها. فهناك أمور يأتي الشرع بالتجاوز فيها من أجل المصلحة أو من أجل درء المفاسد. قال كني به عن الجماع، إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبا، أو لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتبوأ من داره. وقيل الباء مؤن النكاح وهو المال، سمي باسم مسببها، وكل هذا صحيح. فالباء من استطاع منكم الباء يحمل على إيش؟ النفقة وتكاليف الزواج، ويحمل أيضا على القدرة الذاتية في الإنسان على القيام بحقوق الزوجة. طيب يا أخوان، من استطاع الباءة فالباءة أشمل، تشمل هذا وتشمل الأشياء الحسية الخاصة في الرجل والأشياء ليش المادية التي لا يكون الزواج إلا بها. من السهل ترى امرأة لتخطبها، ليس من السهل، ليست غنمة، حتى الغنمة هناك غنم، رجل يقود شاة، ما تستطيع تأخذها وتأكل لحمها إلا بمبلغ، هذه حق ناس هكذا، وهي نعجة شاه قيمتها الآن ربما 20-30 ألف، تعجز، ما بالك بامرأة. نعم امرأة أعجبتك تريد تتزوجها، يحتاج لك مبلغ لا يقل عن إيش نص مليون أو مليون، هذا مهر لها، ثم تحتاج إلى بيت، وتحتاج إلى إيش إعداد زواج وحفلة. إذن المسألة ما هي سهلة أصلا، عرف الآن. فهذه كلها تسمى الباء، من استطاع الباءة منكم فليتزوج. قال والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة، والزواج سكن واستقرار وراحة نفسية، لذلك تجدون أصحاب الفجور والزنا في ضيق ونكد، متعة مؤقتة لأن الله غاضب عليهم أصلا، وربما بعد قضاء الوطر يجدون ظلمة وضيق وضنك ونكد في الحياة وتشريد مع ما يتبع ذلك من لعنات الله عليهم وغضب الله عليهم، وما يتبعه أيضا من الفقر، وما يتبعه أيضا من سوء الحال، وما يتبعه أيضا من كونهم مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، والإحساس بالفراغ والتشريد. لكن الزواج سماه الله إيش؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالله سبحانه وتعالى عند أن يأتي الرجل ويتزوج عن الطريق الشرعي تجد راحة نفسية، ويحتفل الناس ويرضون بهذا الأمر ويفرحون ويزفون ابنتهم إلى هذا الرجل ويستقبلون، والرجل عند أن يدخل بأهله لأن الله راض عن هذا. نعم، وإن كانوا يخلطون هذا بشيء من المعاصي من الموسيقى والطبول والأشياء المخالفة للشرع، لكن الزواج في حد ذاته هو مشروع. نعم. قال وأما وجوبه على من يخشى الوقوع في المعصية، فلأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الواجب إذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعضهم لا أتزوج لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه المسألة يا إخوان اختلف العلماء فيها، متى هل يأل الزواج واجب أم سنة أم أنه وغير واجب ولا سنة مباح يعني، فقد اختلف الفقهاء في النكاح على هذه في هذه المسألة هل هو واجب أو سنة على ثلاثة أقسام. القول الأول من خاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج في قول عامة الفقهاء، لأنه يجب عليه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وهذا لا يكون إلا بالنكاح، هذا إذا كان عنده إيش مال. أما إذا عنده ما عنده مال إيش يفعل؟ فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. القول الثاني أنه يستحب له النكاح فقط ولا يجب ذلك عليه، وذلك في حق من كان له شهوة يأمن معها على نفسه من الوقوع في الزنا وغيره، فهذا النكاح في حقه أولى له من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي وظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم. القول الثالث مذهب الإمام الشافعي، وهو أن التخلي لعبادة الله والتفرغ لها أفضل، يعني النوافل، أما الفرائض فهي واجبة على يتزوج أو لم يتزوج، المقصود يتفرغ ليش لعبادة النوافل نعم والتفرغ لها. والصحيح من ذلك القول الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج، وهناك أدلة أخرى فتزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم، أيضا أنها من سنن الأنبياء خاصة من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزواج، فهو مأوى وسكن، الإنسان يحس براحة ويحس بمأوى ويحس أنه غير ضائع، نعم ما دام أنه غير متفرغ لماذا للجهاد في سبيل الله أو الغزو فكان مقيم يتزوج. بعضهم يحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مات أعزب، ليس بصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية أولا لما سئل بعض أهل العلم أنه قال يريد أو ليس قدوتنا، من قدوتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان الله أعلم ما هو عذره. الأمر الثالث قالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية نعم لم يتزوج، نعم لأنه كان متفرغا للردود على أهل الباطل والتأليف وكذا، لكن كان يتسرى، كان عنده سرايا بالمال يعني جواري، نعم إذن كان عنده ما يعف نفسه، نعم. قال رحمه الله تعالى وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التبتل، نعم التبتل هو الانقطاع للعبادة يا أخوان. قال الترمذي إسناده حسن، لكن هو من طريق الحسن عن سمرة، والحسن اختلفوا في سماعه من الحسن، قالوا سمع قالوا ما سمع إلا حديث العقيقة فقط. على كل حال اختلفوا أو لم يختلفوا، الحسن عن سمرة رواه بالعنعنة والحسن مدلس، لو صرح بالتحديث قبلنا فنقول قد عنعن ولم يصرح بإيش بالسماع فهو محمول على الانقطاع فالحديث ضعيف. قال وروى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام، يعني أيضا في اطراف السند عن عائشة رضي الله عنها، ويقال كلا الحديثين صحيح، أي من حيث أن روي هكذا وهكذا، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف لكنه لم يصرح بالتحديث. وأخرج النهي عن التبتل أحمد بن حبان في صحيحه من حديث أنس، وفي سند خلف بن خليفة وهو مختلط. وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، في سند عيسى بن ميمون المدني وهو متروك، لكن يغني عنه إيش يا أخوان، وإن أنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، من حديث أنس في الصحيحين، وجاء من حديث عن من أنس وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما عدم جواز التبتل فلما تقدم. قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع، ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. قال الطبري: التبتل هو ترك الذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، وهذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، فمن سنته إيش؟ التزوج، الزواج، وهذه الأمة تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم إيش؟ الأمم. فهذه قال إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا بسبب إيش؟ النكاح، بسبب الزواج والإنجاب. نعم، فهذه من فضل الله عز وجل علينا. قال: وأما جوازه أي التبتل مع العجز عن القيام بما لا بد منه من النفقة وغيرها، فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء. نعم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. هذا هو الشاهد إيش؟ المعاشرة بالمعروف، سواء في النفقة ما تعارف عليه الناس تنفق عليها أو أوسط الناس أو أهل مجتمعك وأهل قريتك، وأيضا من حيث الجماع والنوم تعاشرها بما ماذا بارك الله فيكم، بما تيسر وبما تعارف عليه الناس، لا إسراف ولا تقصير. قال: من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرة النبي بالمعروف، فمن لا يستطيع ذلك لم يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام من الظلم، يظلم الزوجة سواء في باب النفقة أو يظلمها في حق نفسه ما يقوم بواجبها وما يجب لها. هذه بنت الناس، سبحان الله العظيم، امرأة تكون في بيت أهلها معززة ومكرمة وأميرة، يعطوكها لماذا؟ تأتي تخدمك وتغسل ملابسك وتكنس لك البيت، بدل ما كانت في بيتها معززة مكرمة يأتونها تشغل شكلها خدامة عندك. لا، هو ما أتوا بها إلا لإتمام آية من آيات الله والعمل بشريعة الله وتطبيق سنة من سنن الحياة، وهي أن المرأة إذا بلغت تحتاج إلى رجل تتزوج به يقوم بواجبها ومن الاستمتاع ومن غير ذلك، وما يأتي من ماذا بارك الله فيكم من الطبخ والكنس وغسل هذا تابع، لأن الحياة لا تكون إلا بذلك، ولا هي ما أتت لتغسل وما أتت لتطبخ وما أتت لغسل ملابسك، وليست خدامة، هي جاءت تتزوج. مثل ما أنت تريد أن تستمتع بامرأة هي تريد تستمتع برجل، لأن نحن شركاء في هذا الأمر، هن لباس لكم وأنتم لباس ليش؟ قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه من آيات الله، امرأة تلعب بنت وهي تلعب، لما تنفر من أي طفل هم أطفال، تنفر أن يمسها أو يمد يدها عليها، وتلعب مع إخوانها وهكذا، وينشأون وتحب إخوانها، ما إن تكبر وتبلغ ويبلغ إخوانها إلا كل واحد ينفر، ذاك يبحث عن امرأة وهي تنتظر رجل، مع أن كان بينها وبين إخوتها مع أن مودة الأخوة موجودة، لكن تقول أنا في غنى، إيش أبقى عند إخواني وفي بيت أهلي خدامة أغسل لكم؟ لا، أنا أريد أن أتزوج وأنجب وأعيش حياتي. فهي كانت من أول تلعب وترتع وتغفر، لكن لما بلغت وجدت فيها صفات النساء التي تدعوها إلى الرغبة في الرجال تنتظر رجل غريب. فمن آيات الله أن رجل يأتي من آخر الدنيا يتزوجها ويصبح بينها وبينه مودة. نعم، المرأة مستحيل تخلص، لا يجوز شرعا تخلع ملابسها أمام أبيها أو أمام أخوانها إذا بلغت أو كان عندها محاسن، عرف الآن، لكن لما تتزوج انظروا من آيات الله سبحانه وتعالى تصبح إيش؟ في بيت رجل غريب أن تخلع ملابسها، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكر وأن يقام بحقها. قال: فمن لا يستطيع ذلك لم يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام، وعلى ذلك تحمل الأدلة في العزبة والعزلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. نعم. لو نقربه سيفصل علينا التسجيل. نعم. فلحديث أنس رضي الله عنه تزوجوا الودود. طيب، عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. مكاثر أن يأتي النبي ومعه الراط والنبي معه كذا، ويأتي أكثرهم موسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول: هذه أمتي. فلما في حديث ابن عباس: هذه أمتك، تأتي أمة محمد أكثر الأمم. قال: فإني أرجو أن أكون أكثر تابعا، أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأخرج نحو أحمد من حديث ابن عمر، وفي إسناده جرير، الصواب إيش؟ حيي بن عبد الله العامري، وقد وثق وفيه ضعف. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فهلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت أي يديك، افتقرت كناية دعاء عليه غير مقصود لذاته، أي التصقت بالأرض دعاء عليه بالفقر. قال: بحسبها، الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل، أو الفعل الصالح أو الشرف الثابت في الآباء، هذا هو الحسب. أنا عندي كذا كذا من الأموال، وأنا من أبي كان رئيسا لكذا، وأبي كان مديرا، وأبي كان من أهل العلم، هذا يسمى إيش؟ من المفاخر والأحساب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. مسألة اختلف لما هنا قال: مسألة يستحب لمن أراد أن يتزوج أن يختار امرأة ذات دين وحسب وجمال ومال. يعني إذا اجتمعت الأربع، الحسب والمال والدين والجمال، فهذا نور على إيش؟ على نور. طيب، الإنسان يجمع الخير، وهذا يستحيل أن يكون إلا أن يشاء الله، في النادر يحصل. نعم. قال: فإن لم تجتمع فيها هذه الصفات فعليه أن يختار ذات الدين، لأن الدين في رأس القائمة. امرأة ما عندها دين ما يمنعها إذا ما كانت ما عندها دين أن تؤذي، أن تفعل أشياء. نعم. فلا بد إذا ما توفر له هذه الشروط عليه أن يحرص على ذات الدين. ويستحب أن تكون بكرا، لحديث جابر في الباب وسيأتي. ويستحب أن تكون من النساء المعروفات بكثرة الإنجاب والولادة، يعني تكون من أسرة أخواتها أمها وأخواتها تزوجن وعرف أن إيش ينجبنا، ما هو أمها تنجب واحد وأخواتها تنجب واحد، يقول لا، ابحث عن إيش التي تنجب أكثر، لأن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: الودود الولود كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم الأمم. نعم. ويستحب أن تكون من النساء المعروفات بكثرة الإنجاب، لحديث معقل ابن يسار: تزوج الودود الولود. نعم يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها فلما في صحيح مسلم. الكبيرة الثيب تطلب من نفسها، لكن يعقد لها وليها، لكن تطلب منها من نفسها مباشرة، لأنها أدرى بمصلحتها، ومن يصلح لها ومن لا يصلح لها إذا كانت عاقلة ومن ذات الدين. أما إذا كانت من هؤلاء فلا عبرة، نحن لا نتكلم عن هؤلاء التي ما عندها دين ولا تبالي بالرجل الصالح. نعم. قال: فلما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى أم سلمة، وقد كانت ثيب رضي الله عنها، يخطبها من نفسها، فقالت: قم يا عمرو زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها. نعم. فخطبها من نفسها. طيب يا أخوان، هنا لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأبي ولا لغيره أن يزوج المرأة الكبيرة إلا بإذنها، إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله، فإنه قال له تزويجها وإن كرهت، لكن هذا قول شاذ، أن المرأة الكبيرة العاقلة 30-25 أو أكثر، نعم أبوها يزوجها بالقوة. هذا المذهب الجمهور أنه لا يجوز له إلا يزوجها بمن ترتضيه هي، بشرط أن تكون إيش؟ امرأة ذات دين. ما هو أنها تختار رجلا اشتراكيا وهو مستقيم يرضى لذلك، لا، نحن نتكلم في باب الدين، وباب الدين معروف أنه يقصد المرأة إيش؟ الصالحة. ويعجبني كلمة من باب يعني ضبط المسألة، يعرف أن هؤلاء لا عبرة بهم، أصحاب العلمانيات والفجور والفسقة. جاءت امرأتان إلى الشيخ كشك رحمه الله، تسمعون عنه، واحدة دكتورة واحدة مدرسة، فقالتا يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أن النساء ناقصات عقل ودين، فهذه أنا دكتورة وهذه مدرسة، فكيف ناقصات عقل ودين؟ قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش عنكم أنتم، هذا بيتكلم عن خديجة وعائشة وفلانة، أما أنتم لا عقل ولا دين، أنتم لا عقل ولا دين أصلا. هذا الكلام، النساء ناقصات عقل ودين، خديجة وعائشة وفاطمة والصحابيات وأهل الخير ناقصات عقل ودين، أما أنتم فلا عقل ولا دين أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى، طيب، وأما إن كانت صغيرة، البنت للزوج صغيرة، فلا يجوز للأبي تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى لأبيها أن يزوجها من غير أخذ رأيها لأنها صغيرة. وأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها دون البلوغ، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنها. نعم. وأما إن كانت كبيرة بالغة عاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها، يعني يستأذنها، جاء فلان يريد أن يتزوج، إيش رأيك أنت تريد تتزوجين؟ فإن لها أحوال، إما أن تقول نعم، تكون قد كبرت وكذا تقول نعم، وإما أن تبتسم وتطأطئ رأسها، وإما أن تبكي أو تهز رأسها وترفض، عرف الآن؟ وقد جاء في الحديث وإذنها صماتها، تصمت، لكن إن صمتت مع بكاء وتتقلب وجه ينبر في القرائن. لكن الآن غالبا قد يأتي الأب وما تستحي البنت، يكلم أمها، والأم البنت تنفتح مع أمها، جاء فلان تريدينه نعم أو لا أو تستحي، كل بنت الغالب الحياة. أما هذه الأيام ما في حياء إلا أن يشاء الله، ها؟ حتى عند، لا تقول حتى عند بنات السلفيين إلا من رحم الله، لا نقول أم السلفيين عندهم، الآن تغير الناس حتى في أوساط وبنات السلفيين إلا من رحم الله، ربما منتظرة مباشرة تقطع وتقرر، تريد أو لا تريد، ها؟ تغير الزمن. واختلفوا في مسألة، نعم، وأما إن كانت كبيرة بالغة عاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها، واختلفوا في مسألة هل للأبي أن يزوج ابنته بغير إذنها، على قولين، الأول أنه يجوز له أن يزوجها، وهو مذهب المالكية والشافعية، والقول الصحيح من مذهب الحنابلة لحديث ابن عباس في الباب الذي سنقرأه. القول الثاني أنه لا يجوز له ذلك، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون لغيرها عليها ولاية، ولاية الإجبار على النكاح، لأن الولاية على الصغيرة إنما هو لقصور عقلها. وأما غير الأب فلا يملك حق الإجبار للبكر على النكاح، إنما هذا الإجبار على الصغيرة غير البالغة للأبي فقط، غيره لا يحق له أن يجبر ابنته. وأيضا يجبرها إذا كان جاءها رجل صالح، أما يزوجها فاسق قاطع صلاة لا يجوز في جميع الحالات. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المعتبر حصول الرضا منها، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره: الثيب أحق بنفسها من وليها، تطلب من نفسها وما على الولي إلا إيش؟ أن يأتي ويعقد. العرب كانت تسير على هذا، ثم تطور الأمر. عندنا في اليمن عيب، عيب ومصيبة أن تأتي تخطب المرأة من نفسها، ربما تصل إلى قتال. لماذا؟ حتى النساء ترفض. تعود الناس هكذا وعاداتنا وتقاليدنا، نعم، أنه يأتي يخطبها من نفسها، مع أن الشرع أجازه، كان عند العرب متعارف عليه عرف، أما الآن العرف على غير ذلك، أن المرأة إن رغب فيها يخطبها من أبيها صغيرة أم كبيرة، ما يطلبها من نفسها. نعم. قال: والبكر تستأذن في نفسها، يأتي إليها أبوها: خطبك فلان، وإذنها إيش؟ صماتها، أو تتبسم، أو تطأطئ رأسها. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها نحو، وأخرج أحمد أبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم: تريد تبقى معه وإلا طلقتك، طلق. قال الحافظ: ورجال إسناد الثقات، لكن أعله أبو داود وأبو حاتم وأبو زرع الرازي بالإرسال، فهو منقطع، لكن العمل عليه الذي يظهر. وروي نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي وهو معلب الإرسال أيضا، ومن حديث عائشة رضي الله عنه أخرجه أيضا النسائي، وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع أبي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ورجال الرجال الصحيح فيه اضطراب واختلاف. وأخرج أحمد والنساء أخرجه أحمد النسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، لكن الذي يظهر أن أحاديث الباب ترتقي بمجموعها إلى الحسن لغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما اعتبار الكفاءة، فلحديث علي عند البزار والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث لا يؤخرنا. طيب، ها؟ طيب، سنقف إلى هنا إن شاء الله، كنت في صنعاء ومتعب، ونكمل غدا إن شاء الله. Thank you.